اللهم يا دليل الحائرين ويا رجاء المنقطعين، اللهم ارزقنا الصبر على البلاء والشكر على النعماء والصبر والرضا بمر القضاء يا رب العالمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين ماتوا بسبب وباء كورونا خاصة، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم عطر مشهدهم وطيب ثراهم ونور قبورهم وافسح لهم فيها وأرهم منازلهم في الجنة فيها وقهم فتنة القبر وعذاب النار واجعلهم بسبب هذا الوباء في عداد الشهداء. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه،